بارك الله فيكم. هذا السؤال السادس في هذا اللقاء يقول: قرأت في بعض شروحات العمدة أنه يسن صلاة 6 ركعات بعد الجمعة بتسليمتين، فهل هذا ثابت؟ وكيف أداؤها بتسليمتين؟ 6 ركعات بتسليمتين؟ نعم. أنا لا أعرف هذا، والذي وقفت عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد الجمعة 2 ركعات أو 4 بتسليمتين، كل ركعتين بتسليمة، والله أعلم. هذا الشيخ عبد الله عندك شيء في هذا؟ نعم، وأنا كذلك أول مرة أسمع 6 ركعات. نعم. هذا هو. نعم. 4 ركعات بتسليمتين أو 2 ركعات.